ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، انتهينا من القسم الأول من الكتاب، وهبدأ أتكلم عن علم المعاني. تكلم عن علم المعاني، تكلمنا عن بيان المعاني، وأصلنا في أساليب الإنشاء وطريقة أساليب الإنشاء، وصلنا إلى التمني، وذكر أمثلة في ذلك. يقول ابن الرومي في المثال: فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحابي. فليت، هذا التمني، والتمني في الغالب يكون للأمور المستحيلة. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قال تعالى: فهل لنا من شفعاء؟ خلاص، انتهى الأمر، ليس لهم شفعاء يوم القيامة، لن يردوا ولن يعادوا مرة أخرى. قال جرير: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع، يعني ليت هذا يكون فأفعله. قال آخر: أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي، هذا ثمن، لعلي إلى من قد هويت أطير. وقول الله تبارك وتعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فالتمني أنت بتطلب أمر محبوب، لكن هذا الأمر المحبوب لا يمكن حصوله، لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا وإما لكونه ممكنا لكن غير مطموع في نيله. واللفظ الموضوع للتمني ليت، وقد يتمنى بهل ولو ولعل لغرض بلاغي، لغرض بلاغي آخر، إبراز المتمنى مثلا في صورة الممكن القريب الحصول، لكمال العناية به والشوق إليه. الغرض في لو الإشعار بعزة المتمني وندرته، لأن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع، إذ أن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. فإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله، كان طلبه ترجيا، هذا يسمى ترجي وليس تمنيا، ويعبر فيه بلعل أو عسى، هذا من باب الترجي. وقد تستعمل فيه ليت، لكن تستعمل فيه لغرض بلاغي، يعني إبراز المرجو في صورة المستحيل، يعني مبالغة في أنه يصعب أن يناله الإنسان. طيب، لو أحببنا أن نأخذ بعض الأمثلة، قول صريع الغواني: واهن لأيام الصبا وزمانه، لو كان أسعف بالمقام قليلا. لو كان أسعف بالمقام قليلا، كلمة تعجب، يعني تقول: إذا تعجبت من طيب الشيء، فمعنى واهن لأيام الصبا يعني ما أطيبها. واهن لأيام الصبا وزمانه، لو كان أسعف بالمقام قليلا. لو، كلمة لو هنا تمني، المطلوب هنا ممكن لكنه غير مطموع في حصوله. يقول أبو الطيب مثلا: فليت هوى الأحبة كان عدلا، فحمل كل قلب ما أطاق. فليت هوى الأحبة كان عدلا، يعني نحب، يحبوننا كما نحبهم. فليت هوى الأحبة، هذا يترجى. فليت هوى الأحبة كان عدلا، يترجى، ليت بالترجي، لأن المطلوب هنا ممكن مطموع في حصوله. قال تعالى: فهل إلى خروج من سبيل؟ هم لا يخرجون منها أبدا. وهذا التمني وأداته هنا هل، المطلوب هنا ممكن غير مطموع في حصوله، لا يكون أبدا. هذا بالنسبة للتمني كفرد من أفراد الإنشاء، وكذلك النداء. كذلك النداء، والنداء له أغراض بلاغية كثيرة جدا كما تعلمون. النداء أنك تطلب، تستعمل أداة من أدوات النداء لطلب إقبال أحد بحرف نائب مناب: أدعو يا وهكذا. وأدوات النداء كما يقولون هي الهمزة وأي ويا وآ وآي وآيا وهيا ووا، هذا كله من أدوات النداء. الهمزة وأي لنداء القريب، أي محمد، أ محمد، وغيرهما من بقية الأدوات لنداء البعيد. طبعا قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن، وقد ينزل القريب منزلة البعيد إشارة إلى بعده أو علو مرتبته أو انحطاط منزلته أو غفلته وشروط ذهنه. طبعا النداء قد يخرج عن معناه الأصلي إلى معان أخرى، لكن كيف نستفيد ذلك أو كيف نفهمه؟ نفهم ذلك بالقرائن كالزجر والتحصر والإغراء، كالزجر والتحصر والإغراء. يقول أبو الطيب مثلا على سبيل المثال: كتب أبو الطيب إلى الوالي وهو في الاعتقال: أمالك رقي ومن شأنه، هبات اللجين وعتق العبيد. دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد، يعني قريب جدا. أمالك. طبعا هو بعيد عنه لكنه نده بالهمزة على أنه قريب يعني من قلبه. قال أبو نواس: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة. يا رب نادى بيا وهي للبعيد، لكن هنا دليل على القرب. الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. الفرزدق يقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجمع يا جرير. وقال آخر: أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. يعني يكفيك من الدنيا ما يبلغك، هذا الذي يقصده. لو قلنا مثلا، يقول الأول مثلا: أبني إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يقول: يا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، وأتعب نفسه فيما سيفنى، وجمع من حرام أو حلال، هي الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ أي أيوة والله صلاح. قال سور بن المضرب: يا أيها القلب هل تنهاك موعظة أو يحدثن لك طول الدهر نسيانا؟ وكتب والد ولده: أحسين إني واعد ومؤدب، فافهم فإن العاقل المتأدب. استخدم غالب أدوات كما ترى أدوات المنادى، وقد استخدم القريب وتستخدم البعيد، وهذا كله يفهم من السياق والله أعلم. هذا طبعا من أساليب الإنشاء، هذا من أساليب الإنشاء. أتكلم عن نوع آخر أنواع علم المعاني هو القصر. القصر معناه أنك تخصص أمر بآخر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، هذا هو الأمر، تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. طرق القصر معروفة: النفي والاستثناء لا يفوز إلا المجيد، نفي واستثناء لا يفوز إلا المجيد. وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء، يعني المقصور عليه يعني يقصر الفوز على المجيد. أو إنما الحياة تعب، ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا، إنما الحياة إيش تعب، يقصر على التعب، مقصور على التعب. أو العطف بلا، تقول الأرض متحركة لا ثابتة. العطف بلا أو بل أو لكن، فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها لا ثابتة، وإن كان العطف ببل ما الأرض ثابتة بل متحركة، أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما كذلك. تقديم ما حقه التأخير، ما الأرض ثابتة لكن متحركة، وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم، كلمة ثابتة ما الأرض ثابتة لكن متحركة. طيب لكل قصر طرفان، مقصور ومقصور عليه. على الرجال العاملين نثني، قدمنا هنا على الرجال العاملين نثني، يعني الثناء لا يكون إلا على الرجال العاملين، فيقال إن التقديم والتأخير من باب الايه، من باب القصر. وينقسم باعتبار طرفيه إلى قصر صفة على موصوف، أو قصر موصوف على صفة، أو قصر موصوف على صفة. لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل، لا جواد إلا علي، إنما الرزاق الله، إنما حسن شجاع. هذا كله معروف. القصر بينقسم باعتبار الحقيقة والواقع قسمين: في قصر حقيقي وفي قصر إضافي. الحقيقي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، يعني بمعنى أنه لا يتعداه، لا يتركه إلى غيره أصلا، يقتصر عليه فقط. الحقيقي الإضافي هو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، بحسب الإضافة إلى شيء معين. طيب لو أردنا أن نتكلم عن بعض الأمثلة حتى يتضح المقال وتتضح القاعدة، يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا القصر باعتبار طرفين: صفة مقصورة على موصوف، يعني لا الخشية لا تكون إلا من العلماء لله تبارك وتعالى، هذا قصر حقيقي أداته طبعا وطريقه إنما. المقصور يخشى الله، المقصور عليه العلماء، المقصور عليه هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت، يبقى قصر موصوف على صفة الرسالة، وما محمد إلا رسول، طبعا هذا إضافي. طريقة القصر ما إلا، نفي الاستثناء ما إلا، والمقصور محمد والمقصور عليه رسول صلى الله عليه وسلم. قال لبيد: وما المرء إلا كالهلال وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. وما المرء إلا كالهلال وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. وما المرء إلا، كالهلال وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. فهذا وما إلا، هنا قصر موصوف على صفة، وهو هو هنا إضافي، طريقته طبعا نفي الاستثناء، والمقصور هو المرء، وما المرء إلا كالهلال وضوئه. كونه طبعا المقصور عليه كونه كالهلال. ابن الرومي يقول في المدح: أمواله في رقاب الناس من منن، لا في الخزائن من عين ومن نشب. أمواله في رقاب الناس من منن، لا في الخزائن من عين ومن نشب. يعني هذه الأموال الحقيقية، ويدين الناس بهذا بما يزده إليه من معروف لا بالأموال. أمواله في رقاب الناس من منن، لا في الخزائن من عين ومن نشب. هذا هو الرابع، موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة، نوع باعتبار الواقع إضافي، طريق القصر العطف بلا، لا في الخزائن من عين ومن نشب. المقصور أمواله، المقصور عليه كونها في رقاب الناس، كونها في رقاب الناس. قول الشاعر: وما عجبنا وإن أصبحت تعجبنا، أن نجتني ذهبا من موضع الذهب، لكن عجبنا لعرف لا نكافئه، ونستزيدك منه أكثر العجب. أكثر العجب، قصر صفة على موصوف، وطبعا هنا إضافي، وطريقة القصر لكن، لكن عجبنا لعرف لا نكافئه. المقصور عجبنا، والمقصور عليه لعرف لا نكافئه. قول الغطمش الضبي: إلى الله أشكو لا إلى الناس، أنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. هذه قصر صفة على موصوف، إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني، هذا طبعا إضافي، وطريق القصر تقديم الجر والمجرور. إلى الله أشكو، المقصور أشكو، إلى الله أشكو، والمقصور عليه إلى الله، الله المقصور عليه الله، إلى الله أشكو، إلى الله أشكو. هذا بالنسبة لهذا النوع، نوع القصر هذا واضح. ثم بعد ذلك سأتكلم عن الفصل والوصل، وأتكلم عن مواضع الفصل، الفصل والوصل، الفصل والوصل. أتكلم عن مواضع الفصل. يقول أبو الطيب المتنبي: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. كل الدهر ينشد قصائده. طيب هذا في كما يقولون في حتة تانية تماما يعني. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. طبعا الوصل المقصود به عطف جملة على جملة بالواو، كقول الأبيوردي يخاطب الدهر: العبد ريان والنعمة تجود بها، والحر ملتهب الأحشاء من ظمئي. ويقصدون بالفصل ترك هذا العطف، كقول المعري: لا تطلبن بآلة لك حاجة، قلم البليغ بغير حظ مغزل. وكل منهم له مواضع، ولكل موضع من هذه المواضع أغراضه البلاغية. يقول أبو العلاء: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. قال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال أبو العتية: يا صاحب الدنيا المحب لها، أنت الذي لا ينقضي تعبه. وقال آخر: وإنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه. وقال أبو تمام: ليس الحجى بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. ليس الحجى بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. فإذا أحببنا أن نتكلم هذه المواطن، طبعا لو أنت تأملت في هذه الأمثلة في الطائفة الأولى، تجد بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال تألفا تما. الجملة الثانية في المثال الأول: إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، وإذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، لم تجد إلا توكيدا للأولى، وهي جملة: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، فإن معنى الجملتين واحد. والجملة الثانية في المثال الثاني: بعض لبعض، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم، وهكذا. الوصل عطف جملة على أخرى الواو كما قلنا، والفصل ترك هذا العطف. ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة، يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. أولهما أن يكون أول هذه المواضع أن يكون بينهما اتحاد تام فنفصل، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى، أو بيانا لها أو بدلا منها. ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الاتصال، فهنا لابد أنك تفصل، أن يكون بينهما تباين تام، يبقى اتحاد تام، أو ذلك بأن تختلف خبرا وإنشاء، أو بأن لا تكون بينهما مناسبة ما. ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الانقطاع، أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى. ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. طيب، من مواضع الوصل مثلا قول أبي العلاء: وحب العيش أعبد كل حر، وعلم ساغبا أكل المرار، وعلم ساغبا أكل المرار. وقال أبو الطيب: وللسر مني موضوع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. هو كاتم للسر لا يبوح به أبدا، وهذا مما يتمدح به العربي الأصيل. قال: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. قال بشار بن برد: وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشور امرأ غير كاتم. يعني قرب من يتقرب إليك بعقله وكماله، ولا تستشر أمام من لا يكتم الأسرار، إياك أن تفعل هذا. قوله: وحب العيش أعبد كل حر. كلمة أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار في البيت الأول تجد أن للأولى منهما موضعا من الإعراب، لأنها خبر للمبتدأ قبلها، وأن القائل أراد إشراك الثانية لها في هذا الحكم الإعرابي. وقول المتنبي: وللسر مني موضوع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب، لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب في البيت الثاني، تجد أن للأولى أيضا موضعا من الإعراب لأنها صفة للنكرة قبلها، وأنه أريد إشراك الثانية لها في هذا الحكم. وإذا تأملت الجملة الثانية في كل من البيتين وجدتها معطوف على الجملة الأولى موصولة بها، كذلك يجب الوصل بين كل جملتين جاءتا على هذا النحو. البيت الثالث: يشمر اللج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، تجدهما متحدتين خبرا متناسبتين في المعنى، عشان كده فصل. وفي المثال الخامس والسادس: لا بارك الله فيك، لا وبارك الله فيك، هذا الفصل، لا ولطف الله بك، لو قلت لا لطف الله بك كأنك تدعو عليه، فيحصل هنا الوصل جدا. يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. أولها، أول هذه المواضع، إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي يبقى لابد من الوصل. إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهم. إذا اختلف خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود يبقى هنا يجب الوصل، هنا في هذه الحالة يجب الوصل. لو أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة وننظر إليها، إلى هذه الأمثلة على سبيل المثال، نأخذ مثال على سبيل المثال قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فصل بين الجملتين: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وجملة لا يؤمنون لأن بينهما كمال الاتصال، إذ أن الثانية توكيد للأولى. لو أخذنا مثالا آخر قول الله تعالى: هي قد يدرك الراقد الهادي برقدته وقد يخيب أخو الروحات والدلجي. قد يدرك الراقد الهادي برقدته وقد يخيب أخو الروحات والدلج. وصل أبو العتاب بين الجملتين لأنهما اتفقتا في الخبرية وبينهما مناسبة تامة، وليس هناك ما يقتضي الفصل، ليس هناك ما يقتضي الفصل. طيب، هذا بالنسبة للفصل والوصل. قضية الإيجاز والإطناب والمساواة، والإطناب والمساواة مسألة مهمة، قضية معروفة. الإيجاز والإطناب والمساواة، هيبدأ بالمساواة. المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، يعني تفصل الألفاظ على قدر المعاني بحيث لا تزيد الألفاظ عن المعاني ولا المعاني عن الألفاظ. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال النبي: الذباني فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. يعني أنا مهما ذهبت فإنك ستدركني، لا أستطيع أن أفلت من قبضتك. بالضبط، يقول أن اللفظ هنا مفصل على المعنى: ستبطي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزل، وكما قلت طرفة ابن العبد. طيب الإجاز، معنى الإجاز أنك تجمع معاني كثيرة جدا في ألفاظ قليلة تحت اللفظ القليل، ولكن شرطة أن يكون ذلك فيه إبانة وإفصاح، يعني لا يحصل خلل. يبقى الإجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح، وهو نوعان: إجاز قصر ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف، إجاز حذف ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. لابد طالما أنك حذفت لابد من شيء يكون موجودا في الكلام يبين أنك قد حذفت بين المحذوف، يعني هذا هو الإجاز. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب. وقيل: الأعرابي يسوق مالا كثيرا لمن هذا المال فقال: لله في يدي، جاء ربك والملك صفا، إلى آخر ما قوله الله تبارك وتعالى: ولك لهم الأمن تالله تفتأ وتذكر يوسف أخرج منها ماءها ومرعاها، الآخر. يقول أبو الطيب: أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. تقول: أكلت فاكهة وماء، طبعا هنا محذوف مفهوم أكلت فاكهة، يعني وشربت ماء، وشربت ماء، وشربت ماء. يبقى في الآية إجاز قصر، لأن كلمة الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كلمة الأمن يدخل تحتها كل أمر محبوب، فقد انتفى بها أن يخافوا فقرا أو موتا أو جورا أو زوال نعمة أو غير ذلك من أصناف المكاره، أو غير ذلك من أصناف المكاره. يبقى هنا إجاز قصر عادي، وهنا إجاز ماذا؟ هنا إجاز بالحذف شرطة أن يكون المحذوف معروف، وإن لم يكن معروفا يعني إن لم يتنبه إليه فلا بد من ذكره، لا يجوز أن يحذف إلا معلوم. الإطناب بقى، وهذا فن آخر من فنون علم المعاني، الإطناب أنك بتزيد على اللفظ، يعني زيادة اللفظ يزيد على المعنى، لكن لا بد من فائدة، لا بد من فائدة لفائدة. طب إذا لم يكن في الزيادة فائدة تقول هذا تطويل، تطويل يعني لا فائدة منه، لكن تقول هذا إطناب. الإطناب معنى أنك بتزيد في اللفظ لكن لفائدة، لابد أن يكون لأجل فائدة ولأجل غرض، ويكون بأمور عدة منها ذكر الخاص بعد العام. لماذا؟ لأنه ينبه هنا على فضل الخاص، وذكر العام فالخاص دخل في العام، فيثني بذكر الخاص لدلالة الأهمية. تنزل الملائكة والروح، طب والروح هو من الملائكة، لكن لماذا قال والروح؟ لأهميته أو لفضله. ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته، وذكر الخاص ثم العام، ولمن دخل بيته والمؤمنين والمؤمنات. يبقى ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع، يوضح بعدما أبهم، يقول كلمة مبهمة ثم يوضحها ليقرر المعنى في ذهن السامع. التكرار، لكن هذا التكرار ينبغي أن يكون لداع وإلا كان تطويلا لا فائدة منه. قال كتمكين المعنى من النفس وكالتحصر وكطول الفصل. الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلمين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. ليس معنى أنه لا محل لها من الإعراب، قد يظن البعض الناس أنه لا قيمة لها، هذا كلام خطأ، لكن هو لا محل لها من الإعراب، لكن لها قيمة بلاغية، لابد أن يكون لها قيمة بلاغية، وإلا صار ذلك تطويلا ولم يكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تسميه إطناب. التذييل أنك تعقب جملة بجملة من الإطناب أخرى تشتمل على معناها وتوكلها، وهي قسمان: جار مجرى المثل إن استقل معناه واستغنى عما قبله، كلام يجري مجرى، أو غير جار مجرى المثل إن لم يستعن عما قبله. الاحتراس ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه. الاحتراس يكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلص. لو أردنا أن نذكر بعض الأمثلة، قول الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يمكن الله إلا القوم. إطناب، هذا الإطناب أداته التكرار في معرض الإنذار لتقرير المعنى في نفوس المسلم. أفأمن أفأمن أفأمن. قوله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، خلاص أفإن مت فهم الخالدون، هذا يقرر المعنى. إطناب بالتذييل في موضوعين، أولهما أفإن مت فهم الخالدون، هذا تذييل لما يجري مجرى المثل، والثاني قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، هذا يجري مجرى المثل. قول أبو الطيب: إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، هذا كلام أبو الطيب المتنبي. إطناب بالاحتراس في موضوعين، أولهما في الشطر الأول بذكر وهو بي كرم، وثانيهما في الشطر الثاني بذكر وهو بي جبن. المثال الرابع قول النبغة الجعدي يهجو: لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطال، لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطال. في البيت إطناب بالاعتراض، فقد جاءت جملة وأنت منهم معترضة بين اسم إن وخبرها، لماذا؟ لأنه يريد أن يسرع إلى ذم المخاطب. في قول الأعرابي الرجل: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، هنا اطنب بالاحتراس، لان نفس الانسان تجري مجرى العدو له فانها تدعوه الى ما يوبقه. قال تعالى: امدكم بما تعلموا، امدكم بانعام وبنين. اطنب بالايضاح بعد الابهام، فان ذكر الانعام والبنين توضيح لما ابهم قبل ذلك في قول بما تعلموا. طيب هذا بالنسبه للاطناب، هذا بالنسبه للاطناب، وباب فسيح وطويل. وطبعا المفروض ان الاخوه الافاضل الذين يسمعون معنا هذا الكلام الذي أحاول الإجاز فيه وبيان الأمثلة بصورة سريعة، المفروض أنهم إن شاء الله تبارك وتعالى على دراية كاملة، يعني معهم الكتاب، وإذا انتهوا من الدرس سألوا عما أشكل عليهم، ثم إذا تبين لهم أتوا على جميع التمارين والتطبيقات التي ذكروها في الكتاب. طيب، ما هو أثر علم البلاغة في الكلام؟ نستطيع هذا بعد الدراسة السابقة طبعا، يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين، المواطن التي يقال فيها، يريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام الذي قيل فيه ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه. وقديما قال العرب لكل مقام مقال، فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علمت، وقد يلقى بغير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار ومناهضة هذا الأصل بلا داع نشوز عما رسم من قواعد البلاغة. ننظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى صلى الله عليه وسلم حين بعثهم إلى أهل أنطاكيا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإنا، فقالوا إنا إليكم مرسلون، فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأكدوا بالقسم وإن واللام. وقد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة، روي أن الكندية ركب إلى أبي العباس المبرد وقال له إني لأجد في كلام العرب حشوا، فقال أبو العباس أين وجدت ذلك؟ فقال وجدتهم يقولون عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله لقائم، فالألفاظ مكررة والمعنى واحد سبق معنا. فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة، فالأول إخبار عن قيامه، والثاني جواب عن سؤال، والثالث رد على منكر، يؤكد تأكيدا شديدا حتى يرسخ الكلام في نفسه. كذلك يجب علم المعنى أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه. وكثيرا ما تجد الشاعر يسهل أحيانا ويلين أحيانا حتى يشبه الشعر لغة الخطاب، ويخش الآونة ويصلب حتى كأنه يقذف بالجلمد الصخ، كل ذلك على حسب موضوع الذي يقول فيه. واعتبر هذا الأصل بما كان يسلم، فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضح، فقال من محمد رسول الله، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأدعوك برعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم فإن أبيت فإثم المجوس عليك. وحين أراد أن يكتب إلى أوكيدر صاحب دومة الجندل فخم الألفاظ وأتى بالجزل النادر، فقال من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام، إن لنا الضاحية من البعل والبور والمعامة وأغفال الأرض والحلقة والسلاح، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحضر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة، عليكم بذلك عهد الله وميثاقه. وتكون مطابقة الكلام طبعا كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأكيدر دومة الجندل، يقول وخلع الأنداد والأصنام إن لنا الضاحية من النخلة الظاهرة البارزة الخارجة عن أسوار المدينة والعمراء، إن لنا الضاحية من البعل النخل الراسخة عروقه في الأرض، والبور الأرض الخراب التي لم تزرع، والمعامة جمع معمة وهي الأراضي المجهولة، وأغفال الأرض الأراضي التي لا أثر للعمارة فيها، والحلقة سلاح عاما والسلاح، ولكم الضامنة من النخل، الضامنة من النخل ما كان داخل في العمارة وأطاف بها سور المدينة، الضامنة من النخل، ولكم الضامنة من النخل، والمعين من المعمور الماء الجاري على وجه الأرض، وقيل الماء العذب الكثير، لا تعدل سارحتكم، لا تعدل سارحتكم السارحة الماشية، يريد أن ماشيتهم لا تصرف عن مرعى تريده، ولا تعد فاردتكم، لا تعد فاردتكم الفريدة الزائدة على الفريضة، يقول لا تضم فاردتكم إلى غيرها فتعد معها وتحسب. وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضا فيما يتصرف فيه القائل من إجاز وإطناب، فللإجاز مواطنه وللإطناب مواطنه بحسب الحاجة وبحسب الضرورة وبحسب السياق. وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإجاز وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب. فمما خاطب به أهل مكة قوله سبحانه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، ضعف الطالب والمطلوب. وقلما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطول، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب، فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد. وقد يكون القرآن الكريم نزلهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم، ويشهد لهذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم، وللإيجاز مواطن يحسن فيها كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك، وللإطناب مواضع كالتهنئة والصلح بين فريقين والقصص والخطابة في أمر من الأمور العامة. أما الأمر الذي يبحث فيه علم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنا، ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديدا يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيه، فيقول لك إن الخبر قد يفيد التحصر، والأمر قد يفيد التعجيز، والنهي قد يفيد الدعاء، والاستفهام قد يفيد النفي، إلى غير ذلك مما رأيته مفصلا في هذا الكتاب. ويقول لك إن الخبر قد يلقى مؤكدا لخالي الذهن، وقد يلقى غير مؤكد للمنكر الجاح لغرض بلاغ بديع أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام كما سبق معنا. ويرشدك كذلك هذا العلم إلى القصر، أن القصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتى، كان يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة فيقول المتفائل: وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح. ويقول المتشائم: هل الدهر إلا ليلة طال زهدها تنفس عن يوم أحم عصيب. وقد يكون من مرام القصر التعريض كقوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، إذ ليس الغرض من الآية الكريم أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين وأنهم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من لا عقل له. ويهديك علم المعاني لأن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير المعنى وتثبيته في ذهن السامع، كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه، ولعل في هذه الكلمة يعني مقنع لأهمية هذا العلم، علم البيان أو علم المعاني. وبذلك نقول قد انتهينا من علمي البيان والمعاني، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل معكم في اللقاء القادم كلام حول علم البديع، والله تعالى أعلم. كل قولي هذا، واستغفر الله العظيم.